من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. تريد الذرية الاستغفار، تريد المال الاستغفار، قضاء الدين الاستغفار، جلال الهم الاستغفار، الغيث المدرار الاستغفار، القوة في الجسم الاستغفار، أدلة من القرص، الأمان ودفع الكوارث الاستغفار، طيب المعيشة الاستغفار، قوة الجسم الاستغفار، تكفير السيئات الاستغفار، رفع الدرجات الاستغفار. اسمع الأدلة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. قال هنا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وقال في الأمان وما كان الله معذب وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذا أمان. وقال في حط السيئات ورفع الدرجات في الاستغفار قال وقولوا حطة نغفر لكم، يعني اغفر لنا يا رب، نغفر لكم نكفر عنكم، نغفر لكم خطاياكم وسنجزي المحسنين. وسنزيد المحسنين يعني الذي ما عنده خطايا نزيده في حسناته، هذا مساق الآية يعني، والذي ما عنده خطايا نزيد في حسناته. فأبدلنا الله باللفظ الشرعي استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. من قال في سنن أبي داود من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الذنوب وإن كان فر من الزحف. ابن تيمي مشاه حتى في الكبائر قال فضل الله يعني خلاص فضل من الله. يتبون نشرح نقول لا ترى مقصود كذا ما فيه، هذا أفصح من التكلم صلى الله عليه وسلم. أقدمك مثل ما قال صلى الله عليه وسلم يعني سماوية قدرية شرعية ربانية إيمانية. وسيد الاستغفار عند البخاري عن شداد بن أوس سيد الاستغفار يقول عبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذه الكلمات أقول من يأخذ منها على الأقل 100 كل يوم فبشره بأجر عظيم وفوز كبير. وأعرف أن بعض الناس يوصلها إلى 100 ألوف لكن الحد الأدنى هذا فائز ونأج وصالح ومقبول بل من أعظم عباد الله أجرا عند المولى سبحانه وتعالى.